وده مش عاجبني يقع وإلا هنعمل مش عارف إيه والكلام ده. طب متى تستقر الدولة؟ متى نبني؟ حتى في جمعة عملوها اسمها جمعة مليونية العمل والإنتاج، أنا والله ضحكت أول ما قالتها في الأخبار، غدا ولا مش عارف الجمعة القادمة جمعة مليونية العمل والإصرار. هو في واحد ناوي يشتغل يطلع للناس يا جماعة أنا رايح الشغل، خلوا بالكم أنا رايح الشغل أهو، ده بيشتغل. أنا أفهم إن واحد بيقول جمع مليونية العمل والإنتاج، كل واحد يروح مكانه من سكات، أنا أروح مصنعي وأنا أروح شغلي وأنا أروح كذا وأروح كذا والكلام ده. لكن برضو البهرجة والمهرجانات وتعالى صورني وخد لي مش عارف وأنا بتصور مش عارف في إيه، وخد لي فيديوهات وانشر لي على اليوتيوب والفيسبوك والكلام ده، برضو المظهرية الجوفاء اللي هي ما بتنتجش، هي نفس القصة. فأنا عايز أقول إحنا لحد النهاردة مصر مخطوفة، المجلس العسكري ما يقدرش يعمل حاجة. المجلس العسكري ده أصلا العسكر مؤهلين لضرب نار حي، نعم، علشان في عدو لا متعود على مطاطي ولا متعود على كذا ولا على كذا. حتى النهاردة لما أي واحد بيتجاوز الحدود والدنيا كلها تقول تجاوز الحدود، تيجي تعاقبه يقولك آه رجعنا بقى للثورة المضادة ورجعنا بقى لعصر الظلام ورجعنا اللي مش عارف ايه بتاع، يعني عايز يعمل اللي هو عايزه من الفوضى. ولما تيجي تعاقبه يقولك آه ما احنا رجعنا بقى زي زمان، واللي مش عارف ايه بقى ايه، واللي غيروا الأسماء وحطوا اللي مش عارف ايه والكلام ده. احنا لحد النهاردة الرؤية ضبابية للغاية، ولا يستطيع أذكى الناس وأعقلهم أن يعرف ماذا سيحدث غدا في مصر، إلا أن يكون ممن يوحى إليه والوحي انقطع. فأنا أسأل الله أن يسلم مصر. نعم. لكن أنا قراءتي نظرتي ليست متفائلة. نعم. اسمح لي.